الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه واتبع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ بحول الله وقوته في هذا التفسير، هذا الكتاب الجليل، كتاب الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، تفسير القرآن العظيم. وصاحبه وهو من العلماء الأكابر، وكان في جيل، وهذا الجيل كان متميزا بالعلم والمعرفة، ومتميزا بالجهاد والقتال في سبيل الله، على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الذهبي والحافظ المزي، وهو صهره ومتزوج ابنة الحافظ المزي، وجماعة أكابر من العلماء، كلهم متخصص ومتميز في علم من العلوم الشرعية، مع المعرفة التامة للعلوم العامة. ولذلك هو تميز بهذا التفسير وهذا التأويل، التأويل لآية القرآن الكريم. كما أن ابن جرير رحمه الله كان متميزا في زمانه بتفسير القرآن، مع أنه كان من المؤرخين الكبار، وكان من الفقهاء، حتى يقال أن له مذهب فقهي خاص به. ولذلك يعني غالب العلماء في ذلك الوقت ليسوا كالعلماء في زماننا هذا، يتخصصون في جانب معين أو في قطعة من قطع العلوم الشرعية، وبها يصير عالما عند أهل الزمان، لكن بعكس هذا. فلذلك هؤلاء كانوا علماء، ولذلك هذا الرجل يعني تميز بالتفسير. والتفسير معلوم يعني أنه يعني هو تفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكتاب الله سبحانه وتعالى معلوم أنه هو أصل التشريع، وأصل الحلال والحرام، وأصل العقيدة، وأصل الأحكام، وأصل في كل شيء، حتى في الآداب وفي الأخلاق وفي مسائل التشريع الصغيرة والكبيرة، منها هو من هذا الكتاب الجليل القرآن الكريم. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعني من عليه وأعطاه هذا الحظ في هذا الكتاب، وجعل له يعني عند أهل الإسلام يعني إلى يومنا هذا ذكر، يعني يذكر مع أهل العلم الأفاضل الأكابر الذين كانوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، أمثال ابن مسعود وأمثال ابن عباس وأمثال سعيد بن المسيب وطبقة بن المسيب في التفسير والتأويل إلى يومنا هذا وهلم جرة. فهو يذكر لأنه هو الذي ينقل هذه الأقاويل، وربما في بعض الأحيان يرجح تلك الأقاويل، والترجيح هذا أمر عظيم وجليل، يحتاج إلى علم واسع في هذا المقام. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا كما من عليه وعلى كما من على كثير يعني من أهل العلم والأفاضل الأخيار الصالحين، بمعرفة الأحكام الشرعية وبمعرفة القرآن العظيم. لأن الذي يعرف القرآن حقيقة عرف الشريعة الإسلامية، لأن هذا القرآن هو الشريعة كما ذكره الله سبحانه وتعالى في الكتاب، وأنه هو السبيل كما ذكره الله سبحانه وتعالى في الكتاب، وأنه هو البيان وذكر ذلك الله سبحانه وتعالى في الكتاب. يعني ذكر الله سبحانه وتعالى هذه المعالم

أبناءه وأحباءه، فلما أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم؟ وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه، فتلا الصوفي هذه الآية: قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ وهذا الذي قاله حسن، وله شاهد في المسند للإمام أحمد حيث قال. أنا قلت شنو؟ قلت نون ولا شنو؟ فلم يعذبكم بذنوبكم؟ قال: وهذا الذي قاله حسن، وله شاهد في المسند للإمام أحمد حيث قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني، وسعت فأخذته، فقال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ قال: فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا والله، ما يلقي حبيبه في النار. تفرد به. قال: للنبي ما غلط. فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا والله، ما يلقي حبيبه في النار، بل أنتم بشر ممن خلق، أي لكم أسوة أمثالكم من بني آدم. وهو تعالى هو الحاكم في جميع عباده، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو فعال لما يريد، لا معقب لحكمه، وهو سريع العقاب وهو سريع الحساب. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، أي الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه، وإليه المصير، أي المرجع والمآب إليه، فيحكم في عباده بما يشاء، وهو العادل الذي لا يجور. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن أضاء وبحري بن عمرو وشاس بن عدي، فكلموه عندي رسولة. هم الذين أتوا رسولا. نعم. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن أضاء وبحري بن عمرو وشاس بن عدي، فكلموه وكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته، فقالوا: ما تخوفنا يا محمد؟ نحن والله أبناء الله وأحباؤه كقول النصارى، فأنزل الله فيهم، وقالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه، إلى آخر الآية. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. قال: ورويا أيضا من طريق أصباط عن السدي في قول الله تعالى: وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. أما قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، فإنهم قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكرك من الولد فيدخلهم النار، فيكونوا فيها 40 ليلة حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم، ثم ينادي مناد أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل، فأخرجوهم، فذلك قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. يا أهل الكتاب. رحمه الله رحمة واسعة، يعني في هذه الآيات، واستشهاده على ما يقول يعني النصارى مسألة البنوة لله سبحانه وتعالى، هذا ما يجوز أصلا. ويدعاهم للبنوة أصلا هي معلومة، يعني ما قصدوا المجاز، يعني لو حقيقة قصدوا المجاز لما كان هذا التقريع بهذا المعنى، لأنه الله سبحانه وتعالى هنا قرعهم تقريعا شديدا وأنكر عليهم إنكارا شديدا. فلما يعذبكم إن كنتم يعني أنتم أبناؤه، ولا يعني أنتم أولاده، فلذلك ولا استشهاده بهذا الحديث الذي هو يعني وإن كان ظاهره الصحة عند الإمام أحمد سواء كان من أبي عدي ولا حميد، أيا كان حميد هذا عن أنس، فليس فيه يعني دلالة على أن الحبيب لا يعذب حبيبه. هذا يعني فيه يعني ما فيه يعني من الكلام، ولذلك يعني اليهود والنصارى إنما قالوا هذه الأشياء لأنهم في الأصل يعني في الأصل هم يعني يقولون يعني بالبنوة ويقولون بالجسمية المركبة في حق الله سبحانه وتعالى، ويقولون بأن الله سبحانه وتعالى يعني له شبه كما هو معلوم حتى في كتبهم، وأنه هو يعني يشبه آدم أو يشبه إسرائيل، عندهم أشياء كثيرة في هذا الجانب. ولذلك يعني قولهم هذا ليس من باب المجاز حتى يعني يتأول لهم هذا التأويل سواء كان لإسرائيل أو ما شابه ذلك. وأما كونهم يعني يعني لهم علاقة يعني بإسرائيل هذا من باب يعني النسب، لكن من ناحية الديانة ما عندهم يعني علاقة بإسرائيل، ولا سيما إسرائيل هو يعقوب الغالب هذا، فيعقوب ما عنده علاقة باليهود ولا بالنصارى لا من بعيد ولا من قريب، لأنه ما حضرهم ولا أدركهم، ولا هم حضروه ولا هم أدركوه. فلذلك هذه يعني روايات ما عندها معنى ولا عندها صحة عند الله ولا عند رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كان الشيخ يعني أراد يعني أن يوجه هذا التوجيه بمعنى هذا المعنى المجازي، المعنى المجازي لا بد أن تكون في قرينة يعني لا بد أن تكون في قرينة، ولا بد أن يكون الكلام يعني محتمل. أما إذا كان غير محتمل ولا في قرينة هذا المجاز يعني عدمه ووجوده واحد يعني لا لا لا لا ينتفع به ولا يستدل به، كما هو معروف عند أهل اللغة القائلين بالمجاز. وإن كان الشيخ لا يقول بالمجاز، صحيح لا يقول بالمجاز، لكن في بعض الأحيان الإنسان يقول بالمجاز كما هو معلوم، كما تعلمون ذلك في آخر كتاب خلق أفعال العباد ذكر الإمام البخاري يعني بعض الكلمات في المجاز يعني القلائل، هذا شيء يعني لا بد منه. أما المجاز يعني عموما لا يوجد يعني في الـ الـ الـ الـ الـ القرآن لا يوجد، والمجاز الموجود في القرآن هو حقيقة يعني هو حقيقة من الحقائق يعني، وليس هو مجازا يعني صرفا للظاهر صرفا تاما بحيث أنه ليس له يعني حقيقة يعني في الكلام. هذا لا يقوله إنسان عاقل كما ذكره صاحب الأضواء البيان في رسالة له يعني في الصفات، لأن المجاز هذا لا يوجد في دين الله ولا في كتاب الله إلا من هذا الباب يعني، والله أعلم. حزين الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى: إنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا خاتم النبيين الذي لا نبي بعده ولا رسول، بل هو المعقب لجميعهم. ولهذا قال على فترة من الرسل، أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى بن مريم. وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كم هي، فقال أبو عثمان النهدي وقتادة في رواية عنه كانت 600 سنة. ورواه البخاري عن سلمان الفارسي وعن قتادة 560 سنة. وقال معمر عن بعض أصحابه 540 سنة. وقال الضحاك 430 سنة. قال: وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى عليه السلام عن الشعبي أنه قال: ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 933 سنة. قال: والمشهور هو الأول، وهو أنه 600 سنة، ومنهم من يقول 620 سنة، ولا منافاة بينهما، فإن القائل الأول أراد 600 سنة شمسية، والآخر أراد قمرية، وبين كل 100 سنة شمسية وبين القمرية نحو من 3 سنين. ولهذا قال تعالى في قصة أصحاب الكهف: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أي قمرية، لتكميل 300 الشمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب. وكانت الفترة بين عيسى ابن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بابن مريم لأنه لا نبي لأنا أطلع الحج كده يعني. أما إن أولى الناس من مريم ولا أنا ليس بيني وبينه نبي. قال: إن أولى الناس بابن مريم لأنا لا نبي بيني وبينه. هذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى عليه السلام نبي يقال له خالد بن سنان، كما حكاه القضاعي وغيره. والمقصود أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغير الأديان وكثرت عبادة الأوثان والنيران والصلبان، فكانت النعمة بعد به أتم النعم، والحاجة إليه أمر عمم، فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد. عندي أمر عمم. هاي أمر عمم. أمسك عليك الله دين نسخة تخلي هذا لا دين. فيها أخطاء كثيرة. أمر عمم. مشكلة لكن فيها أخطاء كثيرة. وين يا عمر؟ قال فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد، والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى والصابئين، كما قال الإمام أحمد: قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته: وإن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا، كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن الشياطين أتتهم فأضلتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من بني إسرائيل، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: يا ربي إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، فقال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق عليهم فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسا أمثاله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأهل الجنة 3، ذو سلطان مقسط موفق متصدق مقسط ذو سلطان مقسط موفق متصدق طيب ذو سلطان مقسط موفق متصدق ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف فقير ذو عيال متصدق، وأهل النار 5: الضعيف الذي لا دين له، والذين هم فيكم تبع أو تبعا. شك يحيى: لا يبتغون أهلا ولا مالا. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخيل أو الكذاب والشنظير الفاحش. ثم رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي من غير وجه عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير في وفي رواية شعبة عن قتادة التصريح بسماع قتادة هذا الحديث من مطرف. وقد وقد ذكر الإمام أحمد المفردي أن قتالة لم يسمعه المطرف وإنما سمعه من أربع عنه. القتالة لم يسمعه المطرف. والنحن القديمون في هذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم، هو طبعا الحديث يعني الحديث وإن كان في صحيح مسلم وقال به يعني حتى بوابله مسلم يعني العلامات التي أو الصفات التي يعرف بها أهل الجنة من أهل النار، لأنه طبعا هو الحديث أطول من هذا في الذي يعني معنى ذكر من يعرف من أهل النار الذي لا زبر له يعني لا عقل له الذي لا يكون مع القوم إلا من أجل شبع بطنه أو يقع على جاريتهم. أي نعم، ولذلك يعني هو صحيح يعني على الحديث هذا قتادة سمعه يعني من مطرف، الصحيح أنه لم يسمعه يعني إنما سمعه عن غير مطرف يعني بواسطة. نعم نعم، وعن روع عن عوف عن حكيم الأثرم عن الحسن قال حدثني مطرف، معناه هو يعني نازل مرة يعني الحديث. نعم سعيد بن أبي عروبة، لكنه خطأ، كأن أهل العلم يقولون أنه خطأ لأنه أصلاً هو بهذه الصورة. دي رواية أخرى مش لكن الرواية الأصل إنه لا لا لا قتادة عن مطرف، قتادة عن مطرف. هاي منا تكلم لك عن سعيد الشعبة وعنده مثبتة في سعيد نحن عندنا شعبة عن قتادة. آه نعم، ما هي حتى عن سعيد هذا إن ما تخلو من الكلام يعني أربعة يعني دي رواية سعيد بن أبي عروبة، يعني سعيد بن أبي عروبة كأنها غلط أصلا يعني أصلا رواية الجماعة ديل يعني هشام عند السواي عن قتادة. نعم قال وفي رواية شعبة عن قتادة التصريح بسماع قتادة هذا الحديث من مطرف. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده أن قتادة لم يسمعه من مطرف وإنما سمعه من أربعة عنه، ثم رواه هو عن روح عن عوف عن حكيم الأثرم عن الحسن قال حدثني مطرف. الحكيم الأكرم وأنا ما أشد على

أفضل الأمم، يعني كونه نزل عليهم المن والسلوى وظللوا بالغمام وما شابه ذلك، يعني ما أصابهم من الغم والكرب ما أصاب هذه الأمة. ولذلك يعني هذا الخطاب يعني من موسى عليه السلام لهم، وليس من محمد لجماعة بني إسرائيل، من باب التذكير يعني، هذا يكون من باب التذكير يعني. نعم. بارك الله فيكم. ثم قال تعالى مخبرا عن تحريض موسى عليه السلام لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى البيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب، لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام، ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى، فوجدوا فيها قوما من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها، فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم، فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره، فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد مدة 40 سنة، عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى. فقال تعالى مخبرا عن موسى أنه قال يا قوم دخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ودخلوا الأرض المقدسة قال هي الطور وما حوله، وكذا قال مجاهد وغير واحد. وروى سفيان الثوري عن أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس. لا أبي سعد. الله يظن أبو سعد عند المؤرخين تقريبا أبو سعد. نعم. عن ابن عباس في قوله أدخل الأرض المقدسة قال هي الطور وما حوله، وكذا قال هذا قرأته. نعم. سعد البقال هو سعيد بن مرزبان، يعني اسمه سعيد. أي نعم. نعم. قال عن ابن عباس قال هي أريحاء، وكذا ذكر عن غير واحد من المفسرين. وفي هذا نظر، لأن أريحاء ليست هي المقصودة بالفتح. قال ولا كانت في طريقهم إلى البيت المقدس، وقد قدموا من بلاد مصر حين أهلك الله عدوهم فرعون. اللهم إلا أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت المقدس كما قال السدي فيما رواه ابن جرير عنه، لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الطور شرقي بيت المقدس. وقوله تعالى التي كتب الله لكم أي التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه وراثه من آمن منكم. والله ممكن أن طرف القول. أي نعم. ترقي بيت المقدس مسيا. ورثة من آمن منكم ورثة ولا وراثة؟ نعم وراثة من آمن منكم وراثة. نعم. نعم. قال وقوله تعالى التي كتب الله لكم أي التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه وراثة من آمن منكم، ولا ترتدوا على أدباركم أي ولا تنكلوا عن الجهاد فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أي اعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوما جبارين أي ذوي خلق هائلة وقوى شديدة، وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها دخلناها. نعم، وإلا فلا طاقة لنا بهم. نعم، وقد قال ابن جرير قال حدثني عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان قال أبو سعد قال عكرمة عن ابن عباس قال أبو سعيد بن المدحت في الأصل أسعد وهو تصحيح. نعم. قال عن كلمة ابن عباس قال أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين. قال فسار موسى بمن معه حتى نزل قريبا من المدينة وهي أريحاء، فبعث إليهم 12 عينا من كل صبط منهم عين ليأتوه بخبر القوم. قال فدخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيما من هيئتهم وجسمهم وعظمهم، فدخلوا حائطا لبعضهم، فجاء صاحب الحائط ليجتني الثمار من حائطه، فجعل يجتبي الثمار وينظر إلى آثارهم فتبعهم، فكلما أصاب واحدا منهم أخذه فجعله في كمه مع الفاكهة حتى التقط 12 كلهم فجعلهم في كمه مع الفاكهة، وذهب بهم إلى ملكهم فنثرهم بين يديه، فقال لهم الملك قد رأيتم شأننا وأمرنا، فاذهبوا فأخبروا صاحبكم. قال فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما عاينوا من أمرهم. وفي هذا الإسناد نظر. هذه من الأحاديث التي لا أصل لها، يعني ضعيفة أو موضوعة أو مختلقة، بحيث أنه يقال الواحد يعني يحمل يعني 100 ولا 200 يعني في أكمامه، هذا ما سمعنا به، يعني هذا ما سمعنا به في التاريخ، يعني هذا كلام ما هو صحيح. يعني هذا لما ذكر يعني إسحاق يعني بعض الأشياء عن عاد، ربنا قال يعني ذكر في سورة بعد الملك وهل ترى لهم، وقال انه قال ابن اسحاق ده كانه ما عنده عقل ولا ايه، يعني ما ترك الله سبحانه وتعالى من باقيه حتى ياتي ويقول يعني طولهم كذا وعرضهم كذا، فهذه كلها احاديث ما عندها معنى. هم جبابره صح، امالقه صح، يعني خافوا منهم صح، لكن ليس بالمعنى هذا، يعني ليس بهذا المعنى. يعني ذكر ابن حيان ابو حيان في كتابه العظمه قال يعني العرض يعني عرض ما بين الكتفين يعني يكون قريب نص مدينه. كيف يعني نص مدينه اصلا؟ وهو يكون ايه يعني؟ هذا ما يقدر يمشي يعني في الدنيا، لكن في الاخره دي ما لها شيء، يعني لها امر اخر يعني في الاخره. كان درس قدر جو الاحد ولا انه يعني أكتاد يعني مسيرة يومين أو ثلاثة، هذه الآخرة لها أحكام أخرى يعني. نعم، جزاك الله خيرا مولانا. قال وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لما نزل موسى وقومه بعث منهم 12 رجلا وهم النقباء الذين ذكرهم الله، فبعثهم ليأتوه بخبرهم، فساروا فلقيهم رجل من الجبارين فجعلهم في كسائه فحملهم حتى أتى بهم المدينة، ونادى في قومه فاجتمعوا إليه فقالوا من أنتم؟ قالوا نحن قوم موسى، بعثنا نأتيه بخبركم، فأعطوهم حبة من عنب تكفي الرجل. فقال لهم اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا لهم هذا، اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا لهم هذا قدر فاكهتهم. فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما رأوا. فلما أمرهم موسى عليه السلام بالدخول عليهم وقتالهم قالوا يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وراه ابن أبي حاتم. ثم قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن الهاد قال حدثني يحيى بن عبد الرحمن قال رأيت أنس بن مالك أخذ عصاه فذرع فيها بشيء لا أدري كم ذرع، ثم قاس بها في الأرض 50 أو 55، ثم قال هكذا طول العماليق. وقد ذكر كثير من المفسرين ها هنا أخبارا من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين، وأن منهم عوج بن عنق عود ما مشكلة، عوج ولا عوج؟ عود عوج مش؟ عود ابن عنق ولا ابن عنق، ما قال بيشوي السمكة في السماء يعني في الشمس هناك، بيشوي السمكة هناك. مولانا هذا عجيب يعني. وخلق الجنة آدم عليه السلام 60 ذراعا في الجنة، فيبقى إنسان طول الليل هناك، هذا في الجنة ما في يعني. هذه كلها حديث رئيس زي ما ذكر الآن، قال من وضع هؤلاء الجماعة، هذه أقاصيص يعني. والله هذه للفاكهة والضحك والاستئناس وأساطير وما شابه ذلك، كما قالوا عن جماعة أهل مكة عليهم لعين الله، يعني هذا الكذاب هذا الذي كان يأتي بكتب اليونان الحارث هذا، يعني نعم النضر بن الحارث والحارث بن النضر، يعني يقول لهم هذه يعني يجاري بها القرآن، لكن شتانة وهيهاتة يعني أن يكون القرآن يعني يجار من هذا الشخص الذي هو لا يساوي شيئا. نعم صلى الله عليكم. قال وأن منهم عوج بن عنق ابن بنت آدم عليه السلام، وأنه كان طوله 3000 ذراع وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ذراعا وثلث ذراع تحرير الحساب. ذراع من الأول يعني ذراع ممكن يكون يعني زي ذراعنا إحنا يعني 100 متر يعني، يقول هذا ذراع الواحد يبقى حاجة كبيرة يعني، لكن مع هذا ما يستطيع انه يشوي السمك في الشمس، الا كان ظنوا بان الشمس يعني قريبة ما بعيدة يعني بحسب الحساب اللي عندهم يعني. نعم. ها؟ لو حصل الشيء الفلاني الحي قبل السمك. يا ريت. قال وهذا شيء يستحي من ذكره، ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا. نعم. ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. آدم أبوه يعني 60، هون يكون آلاف مؤلف من الأزرع ولا الأمتار، هذا حاجة عجيبة. خلاص ده الغلب أبوه يعني ولا شنو؟ نعم. قال ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا، وأنه كان ولد زنية، وأنه امتنع من ركوب سفينة نوح، وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته، وهذا كذب وافتراء. فإن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر يعني في السفينة ما بقي أحد يعني من الناس، وحتى ولد نوح عليه السلام يعني ربنا قال له يعني، أو نوح قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فلذلك هذه يعني الذي يكذب حتى من جماعة بني إسرائيل ما عنده عقل يعني، لأنه لو كان له عقل كان يعني يميز يعني، يضع على حد أيه الموضوع يعني بتمييز وبضبط، بحيث ما يعني الناس يعني يأتوا وينظروا في كلامه ويستدركون عليه وما شابه ذلك، ولذلك الكذابين يستدرك عليهم يعني يستدرك عليهم، فلذلك هذا كذب. نعم. أي والله حبل قصير جدا. نعم. نعم. قال وهذا كذب وافتراء، فإن الله تعالى ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين، وقال تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وإذا كان ابن نوح الكافر غرق، فكيف يبقى عوج ابن عنق وهو كافر وولد زنية؟ نعم. قال هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع. ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عنق نظر، والله أعلم. ما في يعني هذا صحيح جاي منه الناس، ما أعرف الكتب هذه ها بدايع الزهور وكتب يعني ما عندها معنى، يعني ما عندها معنى ولا يعرفها كثير من الناس، يعني كثير من الناس يعني حتى كان عندنا يعني كتاب نحن في المالكية اسمه زهد العقائد، يعني بحثت عنه يعني من الذي يعني لا لا ذكره، فما وجدت إلا هذا الشيطان جوجل بس هو الذي ذكره، ذكره نسبه لابن عدنان المدفون في تنقاس السوق، لكن ما في آخر يعني من الناس ذكره. فلذلك يعني هذه كتب ما عندها معنى، هذه ما عندها معنى لأنها كتب ما عندها أصل، ما عندها أصل. نعم أحسن الله عليكم. قال: وقوله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أي فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم، حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة، وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه. وقرأ بعضهم: قال رجلان من الذين يخافون، نعم، من الذين يخافون، أي ممن لهم مهابة وموضع من الناس. ويقال إنهما يوشع بن نون وكالب بن يوقنا ابن يوقنا. هذه القراءة ما صحيحة، ما وردت يعني في الأوجه الصحيحة، ولعل حتى ولا في الشواذ التي يعني يحتاج إليها. وبعضهم قال إنه هو موسى وهارون، في ناس قالوا موسى وهارون يعني هما اللذان يخافان الله سبحانه وتعالى يعني. نعم. جزاك الله خيرا. نعم، جزاك الله خيرا. نعم. قال: قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسدي والربيع بن أنس وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله، فقالا: ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي إن توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله نصركم الله على أعدائكم وأيدكم وظفركم بهم، ودخلتم البلد التي كتبها الله لكم فلم ينفع ذاك فيهم شيئا. قالوا: يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: وهذا نكول منهم عن الجهاد ومخالفة لرسولهم وتخلف عن مقاتلة الأعداء. ويقال إنهم لما نكلوا عن الجهاد وعزموا على الانصراف والرجوع إلى مصر، سجد موسى وهارون عليهم السلام قدام ملأ من بني إسرائيل إعظاما لما هموا به، وشق يوشع بن نون وكالب بن يوقنا ثيابهما. يوقنا والله يمكن يكون يوقنا. نعم نعم. نصلح لك. نعم. ثيابهما ولا ما قومهما على ذلك، فيقال إنهما رجموهما وجرى أمر عظيم وخطر جليل. وما أحسن ما أجاب به الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشارهم في قتال النفير الذي جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان. فلما فات اقتناص العير واقترب منهم النفير وهم في جمع ما بين 900 إلى 1000 في العدة والبيض واليلب، فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأحسن، ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها المسلمون، وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار، لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ. فقال سعد بن معاذ: كأنك تعرض بنا يا رسول الله. هو الذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. نعم مشكلة أصلا تقر، نعم تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك. وقال أبو بكر بن مردويه قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر استشار المسلمين فأشار عليه عمر ثم استشارهم، فقالت الأنصار يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إذا لا نقول إلا إذا لا نقول له كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك إلى برك الغماد. مشكلة اذهب، لا في الآية أنا أكتب عندي اذهب غايته، لكن اذهب فاذهب في الآية. نعم فاذهب آية. نعم فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك إلى بر إلى برك برك الغماد لاتبعناك. رواه الإمام أحمد عن عن عن عن عبيدة بن حميد عن حميد الطويل عن أنس به، وراه النسائي عن محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث عن حميد به، وراه ابن حبان عن أبي يعلى عن عبد الأعلى بن حماد عن معتمر بن سليمان عن حميد به. وقال ابن مردويه وقال ابن مردويه قال أنبأنا عبد الله بن جعفر قال أنبأنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن شعيب عن الحسن بن أيوب عن عبد الله بن ناسخ عن عتبة بن عبيد السلمي. ابن عبد ولا ابن عبيد؟ ابن عبيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا تقاتلون؟ قالوا نعم، ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وكان ممن أجاب يومئذ المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه، كما قال الإمام أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مخارق بن عبد الله الأحمسي عن طارق بن شهاب عن طارق هو ابن شهاب أن الأحمسي نعم عن مخارق بن عبد الله الأحمسي عن طارق هو ابن شهاب أن المقداد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا ذاك المصحف وراك يا مولانا، شوف المصحف بالفاء وظن بأنها بالأمزة قال ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، هكذا رواه أحمد في هذا الوجه. وقد رواه من طريق أخرى فقال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به.

وأقام الله فيهم يوشع بن نون عليه السلام نبيا خليفة عن موسى بن عمران، ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة، ويقال إنه لم يبق منهم أحد سوى يوشع وكالب. ومنها هنا قال بعض المفسرين في قوله قال فإنها محرمة عليهم هذا وقف تام. وقوله 40 سنة منصوب بقوله يتيهون في الأرض. فلما انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون عليه السلام أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجبل الثاني، فقصب بهم بيت المقدس فحاصرها، فكان فتحها يوم الجمعة بعد وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر، فلما تضيفت الشمس للغروب وخشي دخول السبت عليهم قال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فحبسها الله تعالى حتى فتحها، وأمر الله يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا بابها سجدا وهم يقولون حطة أي حط عنا ذنوبنا، فبدلوا ما أمروا به ودخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حبة في شعرة. وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة. حتى عند الفتح، نسأل الله العافية والسلام. حتى عند الفتح يعني، والآيات الواسعة الظاهرة الواضحة، الله يجزي يعني أنبياء من إسرائيل خير الجزاء على هذا الصبر، يعني جزاهم الله خيرا. آمين. نعم. ماذا ذكروا هنا في البخاري أصلا؟ أي ما هو ذاته بس، هو يعني فيه زيادة هنا، لكن هو ما فيه ذكر الحبة والحطة هذه رواية أخرى يعني، هي نفس اليوم يعني، لكن في رواية أخرى يعني. حتى في الفتح ذاته بدل يقولوا يعني حطة قالوا حنطة، ما زي يعني بعد ما خرجوا من البحر بدل يحمد الله قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني لأنه العبودية كانت متأصلة. سيد علي رحمة الله عنده كلام يعني جليل، قال الإنسان إذا كانت العبودية لغير الله سبحانه وتعالى متأصلة في نفسه ما يقدر يتخلى عنها، دائما يريد أن يكون عبدا لهؤلاء الناس الذين استعبدوه، مثل هؤلاء الطواغيت الآن يعني، الناس الآن يعني متأصلة فيهم العبودية له، ولذلك يعني يدافعون عنهم ليلا ونهارا، يقول لك يا أخي لا تخرج عليهم ما هكذا والأكل والشرب والعيش وما أعرف إيه والأمن أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، مع أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ما أرسلوا إلا من أجل يعني تحرير العباد، ولذلك المتأصل فيه العبودية لغير الله ما يقدر يتخلى عنها، والله ما تقدر يعني تزحزح منها. نعم. صلى الله عليكم مولانا. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني وقال حدثنا سفيان عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قوله فإنها محرمة. أبي سعد ما هو البقال ده؟ اسمه سعيد. أي سعيد اسمه، أي نعم. لا أيوة. أي. نعم. اسمه سعيد يا مولانا صح؟ اسمه سعيد يا مولانا، وهو سعيد. أبو سعد يكون عندنا. يكون أبو سعد. أيوه هو اسمه سعيد. المرزبان. إذا معكوسة. هاي ما بتضر إن شاء الله. نعم. قال هنا في الكتاب المسند وفي سنده أبو سعد البقال وهو سعيد من المرزبان. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قوله فإنها محرمة عليهم 40 سنة التي هنا في الأرض. قال فتاه 40 سنة، قال فهلك موسى وهارون في التيه، وكل من جاوز 40 سنة. فلما مضت 40 سنة ناهضهم يوشع بن نون، وهو الذي قام بالأمر بعد موسى، وهو الذي افتتحها، وهو الذي قيل له اليوم يوم الجمعة، يوم الجمعة، فهم بافتتاحها، ودنت الشمس للغروب، فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يسبتوا، فنادى الشمس أن يسبتوا. هو عمل يعني. نعم. يثبتوا. لكن ما من ال أي نعم. من السبت. سبت. يوم سبتهم. ما يفعل شيء. ما عليه ممنوع العمل يعني. ولذلك ودعا في آخر ساعة من يوم الجمعة. نعم. قال أن يثبتوا، فنادى الشمس إني مأمور وإنك مأمورة، فوقفت حتى افتتحها، وجد فيها من الأموال ما لم يرى مثله قط، فقربوه إلى النار فلم تأته، فقال فيكم الغلول. فدعا رؤوس الأسباط وهم 12 رجلا فبايعهم، والتصقت يد رجل منهم بيده، فقال الغلول عندك فأخرجه، فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ، فوضعه مع القربان، فأتت النار فأكلته. قال وهذا السياق له شواهد في الصحيح. له شاهد. وهذا السياق له شاهد في الصحيح. هو الحديث حل الله لنا لما رأى يعني ضعفنا. نعم. فيكم الغلول لصغت فيه يد رجل أو رجلين، فيكم الغلول، فقامت القبيلة يعني أخرجت، هو كان في زمن بني إسرائيل والحل في زمن يوسف عليه السلام، فجاءت النار فأقلته، ثم حلها الله سبحانه وتعالى لنا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري. نعم. أي خارق. أي نعم هاي خارقة وحذر ونسف نسفا يعني جزء في البحر وجزء هنا، وفي البحر قاموا يشربوا منه تذكروا العجل. نعم يقول يعني حنوا حنان وحنوا لا تعرفها أما حقها أما جماعة حنوا لعبادة العجل. نعم. نعم. ما سيدنا يوسف داعي. أي ما صار نبي من الأنبياء يعني. وسيدنا داود ما كان قاتل مع الملك الذي يعني قالوا جعل لنا ملكا نقاتله في سبيل الله. فبقى داود شغال معه يعني عسكري. فقتل داود جالوت وأتاه الله. نعم وعلمه. نعم. أي نعم صح. أي ما هذا يوسف عليه السلام. نعم. السلام عليكم مولانا. الآن حسنا يعني. قال وقد اختار ابن جرير أن قوله فإنها محرمة عليهم هو العامل من في 40 سنة. وأنهم مكثوا لا يدخلونها 40 سنة وهم تائهون في البرية لا يهتدون لمقصد. قال ثم خرجوا مع موسى عليه السلام ففتح بهم بيت المقدس، ثم احتج على ذلك من قال بإجماع علماء أخبار الأولين أن عوج ابن عنق قتله موسى عليه السلام. موسى ما حضر الفتح يعني فتح بني إسرائيل هذا ما حضره، هذا يوسع يعني. مات هارون، حتى لما مات هارون يعني كان يعني موسى غير موجود، كان معه كأنه ذهب معه إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، وأمر الله يعني سأل الله سبحانه وتعالى أن يريه آية حتى يعني ما يقولون أن موسى قتل الله. ما في ناس قالوا إنه يعني موسى حسد هارون، الدنيا دي هو هارون ذات البقاء ونبي منه قال سأل الله انه يبقى نبي منه، لكن في دنيا دنيا دي عجيبه خلاص يا مولانا. قالوا ان قال يا ربنا يعني انه الناس زي بيقولوا انا قتلت يا هارون وجعل له ايه. اي نعم، فمات يعني قبل ذلك يعني 3-4 سنين وهم في التيه. ثم بعد ذلك مات موسى، ثم بعد ذلك يعني اخذ الرايه يوشع عليه السلام نون. نعم، اما انه حضر وقتل عوج هذا ولا عوج من الحناق هذا ما موسى ما حضره. نعم صلى الله عليكم. قال فلو كان قتله اياه قبل التيه لما رهبت بنو اسرائيل من العماليق، فدل على انه كان بعد التيه. قال واجمع على ان بلعام بن باعوراء اعان الجبارين بالدعاء على موسى. أن بلعام بن باعوراء أعان الجبارين بالدعاء على موسى. قال وما ذاك إلا بعد التيه، لأنهم كانوا قبل التيه لا يخافون من موسى وقومه. هذا استدلاله. ثم قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن عطية قال حدثنا قيس عن ابن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ممكن هذا ابن أبي إسحاق هذا. نعم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت عصا موسى 10 أذرع ووثبته 10 أذرع وطوله 10 أذرع، فوثب فأصاب كعب بن عوج فقتله، فكان جسرا لأهل النيل سنة. سنة ولا سنة بالطاوية والبحر. نعم، لكن هذا يعني لو كان يعني هو كما قالوا يعني يصل إلى السماء يعني أو إلى الشمس ما يستطيع يعني يصل كعبه، أي ما يستطيع. أي نعم، يعني لأنه هذا بعيد يعني 10 يعني 30 ولا 40 ذراع، هذه ما تساوي شيء يعني. لكن هذه قصة ما عندها أساس يعني من الصحة، هذه من قصص جماعة بني إسرائيل. أحسن الله. قال الشيخ أحمد شاكر أن كل ما رواه الطبري من أخبار عوج بن عنق من مش كذا من مبالغات أهل الكتاب، وأنها أخبار زيوف لا يعتمد عليها، وقد سبقه بذلك الإمام ابن القيم في المنار المنيف أو المنار المنيف. هذه كلها أقاصيص ويعني مبالغات، ما في عوق ولا عنق ولا ما شابه ذلك، هذا ما موجود في التاريخ أصلا. أنت لما جيت في عند أبي حيان تلقى حاجات عجيبة جدا جدا يعني. نعم السلام عليكم. قال وروى أيضا عن محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نوف هو البكالي أو البكالي قال كان سرير عوج 800 ذراع، وكان طول موسى 10 أذرع وعصاه 10 أذرع ووثب في السماء 10 أذرع ووثب في السماء 10 أذرع فضرب ووثب في السماء 10 أذرع فضرب عوجا نعم عوجا فأصاب كعبه فسقط ميتا وكان جسرا للناس يمرون عليه. قال وقوله تعالى فلا تأس على القوم الفاسقين تسلية لموسى عليه السلام عنهم، أي لا تأسفوا ولا تحزن عليهم فيما حكمت عليهم به فإنهم يستحقون ذلك. وهذه القصة تضمنت تفريع اليهود تقريع اليهودي نعم، وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن طاعتهما فيما أمرهم به من الجهاد، فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم، مع أن بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان، وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم. هذا مع ما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له

حتى تقر عيني. إذا تقبل قربانكما فقربا. وكان هابيل صاحب غنم فقرب أكولة غنم خير ماله. وكان قابيل صاحب زرع فقرب مشاقة من زرعه. فانطلق آدم معهما ومعهما قربانهما، فصعد الجبل فوضعا قربانهما. نعم. فوضعا قربانهما ثم جلسوا ثلاثتهم آدم وهما ينظران إلى القربان. فبعث الله نارا حتى إذا كانت فوقهما دنا منها عنق، فاحتمل قربان هابيل وترك قربان قابيل. فانصرفوا وعلم آدم أن قابيل مسخوط عليه، فقال ويلك يا قابيل، رد عليك قربانك. فقال قابيل أحببته فصليت على قربانه ودعوت له فتقبل قربانه ورد على قرباني. فقال قابيل لهابيل لا قتلنك. أحببته فصليت على قربانه ودعوت له فتقبل قربانه ورد على قرباني. فقال قابيل لهابيل لا أقتلنك وأستريح منك، دعا لك أبوك فصلى على قربانك فتقبل منك. وكان يتوعده بالقتل إلى أن احتبس هابيل ذات عشية في غنمه. فقال آدم يا قابيل أين أخوك؟ فقال يا قابيل أين أخوك؟ وبعثني له راعيا لا أدري. فقال آدم ويلك يا قابيل. نعم. انطلق فاطلب أخاك. فقال قابيل في نفسه الليلة أقتله. وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلب. فقال يا هابيل تقبل قربانك ورد علي قرباني لأقتلنك. فقال هابيل قربت أطيب مالي، وقربت أنت أخبث مالك، وإن الله لا يقبل إلا الطيب، إنما يتقبل الله من المتقين. فلما قالها غضب قابيل فرفع الحديدة وضربه بها. فقال ويلك يا قابيل، أين أنت من الله؟ كيف يجزيك بعملك؟ فقتله فطرحه في جوبة من الأرض وحثى عليه شيئا من التراب. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول إن مخالف الآيات القرآنية، يعني لأنه هو ذات تحير كيف يفعل يعني بهذا هذا القتيل، يعني إلى أن أراه يعني قرابا، يعني قتل واحد مثله ويحسب التراب عليه، هو بنفسه إنه علم بأن يعني هذا الغراب يعني أفضل منه أو أحسن منه أو أعرف منه. طبعا هذه كلها قصص يعني جماعة بني إسرائيل، ما في شيء صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وإن كان يعني المعنى صحيح هو مسألة الزواج، لكن بأي صيغة أو بأي صورة أو بأي صفة هذا أمره يعني إلى الله سبحانه وتعالى، كونه ذكر الله سبحانه وتعالى القصة، يعني المضمون هو المطلوب، ليس المضمون هو الإطناب في القصة إلى الآخر، وبالآخر يخرج بلا شيء، يعني زي قصة أصحاب الكهف، يعني قصوا كل شيء حتى الكلب ذاته لونه أصفر أحمر ما عارف إيه، كان بيأكل شنو، كان بيشرب شنو إلى آخره، وهذا كله ما فيه فائدة في القصة. القصة يعني مفادها ومغزاها يعني ما جاء في القرآن الزائد هذا، يعني حسو إلا يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعني يبين الشيء الناقص، يعني أو الكامن، يعني لا نقول الناقص يعني، لكن نقول الكامن في النص القرآني، الكامن في النص القرآني يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يبينه يستخرج لنا كالاستنباط، ما عدا ذلك هذا كله يعني كلام حسو، يعني منه فايدة يعني. نعم. أحسن الله إليك. والله ما في حاجة يعني ذكره الله سبحانه وتعالى ابن آدم، أي ابن آدم بالحق. نعم. أيوة. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول إن آدم أمر ابنه قابيل أن ينكح أخته توأمة هابيل، وأمر هابيل أن ينكح توأمة قابيل، فسلم لذلك هابيل ورضي، وأبى ذلك قابيل وكره تكرما عن أخت هابيل ورغب بأخته عن هابيل، وقال نحن من ولادة الجنة وهما من ولادة الأرض، وأنا أحق بأختي. ويقول بعض أهل يعني جاء بها من الجنة، الجنة ما فيها ولادة هناك، لأنه ظاهر الآيات يعني أنه فيها تحيون هذه في الأرض، يا ربنا أمرهما أن ينزلا إلى الأرض. أي نعم، ما في دليل على أنه باشر حواء في الجنة، ما في دليل يعني على ذلك. ثم بعد ذلك تكون يعني من هذه المباشرة حصل منها الحمل لهذا قابيل ولا هابيل ولا أي واحد من أولاد آدم عليه السلام. هذه أقاصيص ما عندها معنى، ولو كان هو من أهل الجنة يعني أو من أولاد الجنة لما وقع له ما وقع الآن هذا. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأولي كانت أخت قابيل من أحسن الناس، فظن بها على أخيه وأرادها لنفسه والله أعلم، أي ذلك كان. فقال له أبوه يا بني إنها لا تحل لك، فأبى قابيل أن يقبل ذلك من قول أبيه. قال له أبوه يا بني قرب قربانا ويقرب أخوك هابيل قربانا، فأيكما تقبل قربانه؟ نعم، ويقرب أخوك هابيل قربانا فأيكما تقبل قربانه فهو أحق بها. وكان قابيل على بذر الأرض، وكان هابيل على رعاية الماشية، فقرب قابيل قمحا وقرب هابيل أبكارا من أبكار غنمه، وبعضهم يقول قرب بقرة فأرسل الله نارا بيضاء فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل، وبذلك كان يقبل القربان إذا قبله، رواه ابن جرير. قال وروى العوفي عن ابن عباس قال من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه، وإنما كان القربان يقربه الرجل، فبين ابن آدم قاعدان، إذ قال فبين ابن آدم قاعدان إذ قال لو قربنا قربانا، وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله أرسل إليه نارا فتأكله، وإن لم يكن رضيه الله خبت النار. فقربا قربانا وكان أحدهما راعيا وكان الآخر حارثا، وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنها. وكان الآخر حراثا وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنها، وقرب الآخر بعض زرعه فجاءت النار فنزلت بينهما فأكلت الشاة وتركت الزرع. وإن ابن آدم قال لأخيه أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قربانا فتقبل منك ورد علي، فلا والله لا ينظر الناس إلي وأنت خير مني، فقال لأقتلنك. فقال له أخوه ما ذنبي إنما يتقبل الله من المتقين، رواه ابن جرير. قال فهذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدارؤ في امرأة، كما تقدم عن جماعة ممن تقدم ذكرهم، وهو ظاهر القرآن، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا قتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. قال فالسياق يقتضي أنه إنما غضب عليه وحسده بقبول قربانه دونه. ثم المشهور عند الجمهور أن الذي قرب الشاة هو هابيل، وأن الذي قرب الطعام هو قابيل، وأنه تقبل من هابيل شاته، حتى قال ابن عباس وغيره إنها الكبش الذي فدي به الذبيح، وهو مناسب والله أعلم. فيه نظر يعني، لأنه هذا من كلام بني إسرائيل، من كلام بني إسرائيل. نعم. قال ولم يتقبل من قابيل، كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف، وهو المشهور عن مجاهد أيضا، ولكن روى ابن جرير عنه أنه قال الذي قرب الزرع قابيل وهو المتقبل منه، وهذا خلاف مشهور، ولعله لم يحفظ عنه جيدا، الله أعلم. ومعنى قوله إنما يتقبل الله من المتقين أي ممن اتقى الله في فعله ذلك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن العلاء ابن زيد قال حدثنا إسماعيل بن عيه زيد لنا. نعم.

عن عياش بن عباس عن بكير بن عن بكير عن بسر بن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: فقلت يا رسول الله أرأيت إن دخل بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم وتلا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قال أيوب السختياني: إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين لعثمان بن عفان رضي الله عنه، رواه ابن أبي حاتم. وقال الإمام أحمد: حدثنا مرحوم قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا أردفني خلفه وقال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلا إلى مسجدك كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: تعفف. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد يعني القبر كيف تصنع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: اصبر. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: اقعد في بيتك واغلق عليك بابك. قال: فإن لم أترك قال: فأتي من أنت منهم فكن منهم. قال: فآخذ سلاحي. قال: فإذا تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إذا خشيت أن يردعك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك كي يبوء بإثمه وإثمك. رواه مسلم وأهل السنن سوى النسائي. يعني مكتوب كده. ما في مسلم بهذا أصلا، هذا ما موجود في مسلم، يعني زي ما قال المعلق عندنا قال ما جئت في صحيح مسلم، وإنما فيه من طريق حماد وبسنده واقتصر على ذكر الصلاة لوقتها، هذا ما يدل على أن الحديث يعني عند مسلم. هو في ناس تكلموا في الحديث يعني صحيح صحه شوكاني شيخ مشاكر والألباني ولا صحها هذا الحديث على يعني كلام فيه على كلام فيه، وإن كان يعني الراجح كأنه يعني حسن، لأنه مرحوم ما يخلو من كلام، هذا مرحوم لا يخلو من كلام، فلذلك ممكن يكون حسن يعني يكون حسن يعني، لكن يكون في صحيح مسلم هذا ما في صحيح مسلم، والله يمكن يكون حسن ولا يكون مرات يعني لا لا لا يعني الناس يتسمحوا التسمح الشديد يعني والتجوز الشديد بذكر العبارة الواحدة والعبارتين يعني من صحيح مسلم والبخاري، يقوم ينسب الحديث إلى الصحيح، وهذا خطأ يعني في التخريج يعني. نعم. نعم. قال شنو هو؟ هذا مع الصائل، لكن هذا في أيام الفتن يعني. حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل لما تكون الفتن يعني، لكن دفع الصائل يعني، وهو الناس يعني لا حتى الفتنة اللي حصلت بين سيدنا علي وسيدنا معاوية يعني لا لا لا لا الناس يعني كانوا فيها فريقين، أي نعم، والفريقين هؤلاء يعني الناس حتى الذين توقفوا في الآخر يعني راجعوا أنفسهم لو أنهم يعني وقفوا مع علي رضي الله عنه، لأن الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الباطل أو حتى الصائل هذا ولو لم يكن على يعني كفر ولا فسق ولا ظلم ولا معصية لكنه أقصى الطريق، لابد أن يصد ولابد أن يرد عليه ولو كان فاضلا، هذا لابد منه يعني، وهذا يسموه يعني رد الصائل يعني. حتى ابن عمر قالوا إنه رجع يعني في آخر أيامه، وكثير من الناس رجعوا من ذلك، وإلا لا لا لا لا, لا ينتصر الحق، يعني الحق لا ينتصر لو كل الناس يعني انهم يعني تركوه يعني وتحاشوا يعني نصرة من قام يعني بالحق يعني، ما هو الان يعني يقول لك انت الان يعني ما تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ما دام الحاكم لا يرى ذلك، حتى ما تعرض نفسك إلى القتل أو إلى يعني ما لا تستطيع أن تحتمله، أو تعرض الآخرين يعني أنهم يخرجوا على الحاكم هذا يعني، وبعضهم يعني حتى يشذ يعني ويقول هذا يعني إنسان ممكن يكون خارجي أو ما شابه ذلك. هؤلاء ما يفهموا الإسلام أصلا يعني، هذا رد الصائل لا بد منه يعني، لا بد من رد الصائل يعني. نعم. قال ورواه مسلم وأهل السنن سوى النسائي من طريق أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت به، ورواه أبو داود وابن ماجة من طريق حماد بن زيد عن أبي عمران عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر بنحوه. قال أبو داود: ولم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد. وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي قال: كنا في جنازة حذيفة فسمعت رجلا يقول: سمعت هذا يقول في ناس مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت في داري فلا ألجأنه، فلئن دخل علي فلان لأقولنها فلا ألجأنه فلئن دخل علي فلان لأقولنها بؤ بإثمي وإثمك فأكون خيرا كخير ابني آدم. وقوله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي في قوله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. قاله ابن جرير. وقال آخرون: يعني بذلك إني أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياي. وهذا قول وجدته عند مجاهد، وأخشى أن يكون غلطا لأن الصحيح من الرواية عنه خلافه، يعني ما رواه سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد: إني أريد أن تبوء بإثمي قال بقتلك إياي، وإثمك قال بما كان منك قبل ذلك. وكذا رواه عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بمثله. وروى شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يقول: إني أريد أن يكون عليك خطيئتك ودمي فتبوء بهما جميعا، عليك خطيئتك ودمي فتبوء بهما جميعا. قلت: وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول، ويذكرون في ذلك حديثا لا أصل له: ما ترك القاتل على المقتول من ذنب. نعم. هذا ليس له أصل يعني، وليس معناه صحيح. ما قال شعر الحفظ أنه لا أصل له، وقال أيضا معناه صحيح يعني ما ترك القاتل للمقتول من ذنب، هذا ما هو صحيح أبدا. نعم. أحسن الله عليكم. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا يشبه هذا، ولكن ليس به، فقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عامر بن إبراهيم الأصبهاني قال حدثنا يعقوب بن عبد الله قال حدثنا عبدة بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه. وهذا بهذا لا يصح، ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه، فأما أن تحمل على القاتل فلا، ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب، فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات فيأخذ بقدر مظلمته، فإن نفدت ولم يستوفي حقه أخذ من سيئات المقتول فطرحت على القاتل، فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل، وقد صح الحديث بذلك، فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت. لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل.

فطرحها على رأسه. قال فأخذها فألقاها عليه فشدخ رأسه. ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعا فقال يا حواء إن قابيل قتل هابيل. فقالت له ويحك وأي شيء يكون القتل؟ قال لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك. قالت ذلك الموت. قال فهو الموت. فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيح فقال ما لك؟ فلم تكلمه. فرجع إليها مرتين فلم تكلمه فقال عليك الصيحة وعلى بناتك. نعم على بناتك وأنا وابني منها براء وأنا وابني منها براء. رواه ابن أبي حاتم. وأنا وبني منها براء رواه ابن أبي حاتم. هذه أقاصيد إسرائيلية يعني ما عندها أي معنى لا سيما من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما قال مالك اذهب إليه يحدثك عن أبيه عن جدي عن نوح عليه السلام أو كما قال. هذا حديث يعني باطل ما عنده معنى. من ذاك اليوم قالوا خلاص البنات والأم عليهم الثقل هذا والأولاد يعني عليهم الفاتحة. ها من يكون قاتل هو؟ لا يأمر يحس لا يحس أي نعم يحس نعم. قال وقوله فأصبح من الخاسرين أي في الدنيا والآخرة وأي خسارة أعظم من هذه. وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مروة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. وقد أخرجه الجماعة سوى أبي داود من طرق عن الأعمش به. وقال ابن جرير حدثنا القاسم وقال حدثنا الحسين وقال الحسين قال حدثنا حجاج قال حدثني حجاج قال ابن جريج قال مجاهد علقت إحدى رجلي القاتل نعم بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة ووجهه في الشمس حيثما دارت دارا عليه في الصيف حظيرة من نار وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج. قال وقال عبد الله بن عمرو إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب عليه شطر عذابهم. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا سنة عن ابن إسحاق عن حكيم بن حكيم أنه حدث عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول إن أشقى الناس رجلا لابن آدم الذي قتل أخاه. إن أشقى أهل النار إن أشقى أهل النار رجلا لابن آدم لابن آدم الذي قتل أخاه. ما سفك دم في الأرض منذ قتل أخاه إلا إلى يوم القيامة إلا لحق به منه شر وذلك أنه أول من سن القتل. وقال إبراهيم النخعي وذلك أنه أول من سن القتل. وقال إبراهيم النخعي ما من مقتول يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل منه. ورواه ابن جرير أيضا. وقوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. قال السدي بإسناده المتقدم إلى الصحابة رضي الله عنهم لما مات الغلام تركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفن. فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حث عليه فلما رآه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال جاء غراب إلى غراب ميت فحثى عليه من التراب حتى واراه

روى ذلك كله روي ذلك كله روى ذلك كله ابن جرير. نعم. وقال سالم بن أبي الجعد: لما قتل ابن آدم لما قتل ابن آدم أخاه مكث آدم مئة سنة. وقال سالم بن أبي الجعد: لما قتل ابن آدم أخاه مكث آدم مئة سنة حزينا لا يضحك. ثم أتي فقيل له حياك الله وبياك أي أضحكك. رواه ابن جرير. ثم قال: حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن غياث بن إبراهيم عن أبي إسحاق الهمداني قال علي بن أبي طالب: لما قتل ابن آدم أخاه بكاه آدم فقال: تغيرت البلاد ومن عليها، فلون الأرض مغبر فقبيح، تغير كل ذي لون وطعم، وقل بشاشة الوجه المليح. فأجيب آدم عليه الصلاة والسلام: أبا هابيل قد قتل جميعا، وصار الحي كالميت الذبيح، وجاء بشرة قد كان منها على خوف، فجاء بها يصيح. قال: والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة كما ذكره مجاهد وابن جرير أنه علقت ساقه بفخ به. نعم. ابن جبير مجاهد بن جبير. ممكن يكون سعيد يعني. هذا موضوع مغلوب يعني. الأول من قال الشعر سيدنا آدم عليه السلام لما تغيرت عليه يعني الأرض وما شابه ذلك، ومية سنة ما ضحك وكذا وكذا وكذا وكذا، هذه كل الروايات التي وردت علينا في هذا الباب ما صح منها شيء، لا من كثير ولا من قليل، وتبقى الآيات على ظاهرها، لأن ظاهرها يعني واضح وبين ويؤدي الغرض المقصود منه. الغرض المقصود من الآيات في غالب الأحيان كما ذكرت من أول يعني أنها يعني مؤداها يعني من خلال هذه الآيات والنسق المعلوم الظاهر، لو كان في زيادة لكان أوضحه الله سبحانه وتعالى أو أوضحه الرسول عليه الصلاة والسلام بالروايات الصحيحة المسندة عنه عليه الصلاة والسلام. إذن هذه كلها ما فيها فائدة. يعني ابن آدم واحد قتل الآخر وحصل البيانات، حصل له الندامة والخسران الاثنين مع بعض، دفنه لما راى الغراب. إبليس أصلا موجود يعني في حياة آدم، يعني من كانوا في الجنة ونزلوا هو معهم، يوسوس نعم، يسود نعم، يكلمه بعض الأحيان نعم، يتصور ما في مانع، كل هذا جائز يعني ما في مانع، لكن أنه يعني هو الذي يعني يحتمل أو يعني يحمل نفس القتل هذا، لا. النبي قال يعني هذا الدم على ابن آدم هذا الأول، صح. إبليس أي حاجة تعمل في هذا الكون هو مسؤول عنها، ويعني توضع على كاهله، هذا مما لا شك فيه أبدا، والناس يبقى على هذه النصوص الظاهرة الواضحة البينة. نعم. قال: كما ذكر مجاهد بن جبر أنه علقت ساقه بفخذه إلى يوم القيامة، وجعل الله وجهه إلى الشمس حيث دارت عقوبة له وتنكيلا به. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يعتمد على هذه الإسرائيليات العجيبة. قال: جزاه الله خيرا وإحسانا. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم يا مولانا. انتهى المجلس.